قال المصنف من غير تحريف ولا تعطيل. سبق الإشارة في آخر مجلس أن المصنف عبر بلفظ التحريف ومراده هنا التأويل، وإلا فليس هناك طائفة من طوائف المسلمين تصرح بأن شيئا من كتاب الله يقبل التحريف، أو أن ما تقوله في القرآن هو من باب التحريف، لا في باب الأسماء والصفات ولا في غيرها، وإنما كما تعلم أن اللفظ المستعمل في هذا المراد هو لفظ التأويل. لكن المصنف لم يقل من غير تأويل، لأن التأويل في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه لم يرد مورد الذم، لم يرد لفظ التأويل في النصوص القرآنية والنبوية أو حتى في كلام الصحابة مورد الذم، بل ذكر موردا فاضلا مناسبا، فإن التأويل في كتاب الله أو في سنة نبيه إما أنه يقع على معنى الحقيقة التي يقول إليها الشيء، وإما أنه يقع على معنى التفسير، وإذا تحققت في النظر وجدت أن المعنى الأول والثاني مادتهما واحدة، فالكل تفسير، فهو إما تفسير للماهية باعتبار حدها، وإما أنه دون ذلك مما يتعلق بالمعاني، هذا كله من باب التأويل، هذا كله من باب التأويل، إما تفسير المعاني وإما أن يكون الحقيقة التي يعود إليها الشيء. وعلى مثل هذا المعنى وذات جرى الخلاف بين طائفة من السلف في الوقوف على قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه إذا وقف على ذكر الله سبحانه وتعالى كان المراد الحقيقة التي تؤول إليها الأشياء، وهذه الحقيقة التي يؤول إليها أمر الغيب اختص الله سبحانه وتعالى بعلمها. وإذا كان الوقوف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فإن التأويل هنا بمعنى التفسير، فإن تفسير القرآن يعلمه الراسخون في العلم. فهذا المعنى وهذا المعنى هو المستعمل في كلام الله ورسوله عن التأويل. وأما التأويل الذي قال فيه أصحابه ونظاره إنه صرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز لقرينة، فإن هذا التأويل بهذا الحد ليس له معنى يعرف لا في لسان العرب ولا في كلام الصحابة، فضلا عن أن يكون مرادا في نصوص الكتاب والسنة. ومراد المصنف هنا حين قال من غير تحريف أي من غير تأويل، ولكن كما أسلفت أنه لم يعبر بلفظ التأويل لأن لفظ التأويل لم يرد مورد الذم في النصوص، وإنما الذي ذمه الله في كتابه هو التحريف الذي وقع فيه أهل الكتاب من قبل. وكما ترى أن من تأول صفات الباري على غير معناها وعلى غير موردها من جهة اللغة فهو في نفس الأمر قد وقع في قدر من تحريف معاني الكتاب والسنة. ومن هنا ناسب أن يسمي المصنف هذه الطريقة المستعملة عند المتكلمين تحريفا، ومن هنا ناسب أن يسمي المصنف هذه الطريقة المستعملة عند المتكلمين تحريفا. ولكن إذا رجعنا إلى مراده فإن مراده كما أسلفنا في التحريف إيش؟ التأويل. وهذا التأويل هو مسألة نظرية بخلاف مسألة التعطيل، حين قال المصنف من غير تحريف ولا تعطيل، فإن لفظ التعطيل ليس لفظا نظريا عند أصحابه، ومن هنا قد لا يكون مهما أن نقف معه كثيرا، إنما يبين مراد المصنف بالتعطيل، فيقال التعطيل لفظ أطلقه السلف على طريقة الجهمية ومن شرفه فيها من المعتزلة أو غيرها، والتعطيل معناه الخلو والفراغ. فهم لما نفوا صفات الباري فهم عطلوا الباري عن كماله اللائق به. وهذا دارج في كلام اهل السنه من المتقدمين والمتاخرين انهم يسمون نفي الصفات ايش؟ تعطيلا، اي تفريغا عن الكمال. واما لفظ التاويل الذي اشار اليه المصنف بلفظه التحريف من باب الاقتداء بسياق القران والسنه الذي ذم التحريف ولم يذم التاويل، فان المراد به عند اصحابه صرف اللفظ عن الحقيقه الى المجاز لقرينه. وهذه القاعده ويجب ان نفهم او ندرك انها قاعده اكثر من كونها مجرد تعريف او رسم لاسم من الاسماء. هذه هي من اخص قواعد المخالفين للسلف في باب الاسماء والصفات، وهي قاعده التاويل. والقول فيها فيه قدر من السعه والانغلاق في بعض موارده، لكن احب ان احصل جمله من المعاني التي تقرب هذا المولد. فيقال ان اول من احدث نفس الصفات عن الله سبحانه وتعالى هم الجهميه، وشاركهم في هذا المعتزله، وهم ماده واحده في هذا الباب. هنا سؤال: لماذا نفى القوم من اوائل المنظار ما يتعلق بصفات الباري؟ هل وقع لهم نظر في كتاب الله سبحانه وتعالى منه حصلوا نفي الاسماء او نفي الصفات او نفي ما هو منهما؟ الجواب لا. وحينما نقول الجواب فاننا نريد في هذا الموضع ان نجيب بلسانهم وليس بما يعتقده اهل السنه، فانك ربما اجبت بشيء من رأي أهل السنة ومعتقد يوم، ولكن القوم يخالفونك في الجواب. فهذا جواب متفق عليه، والقوم يصرحون لأن النصوص لم تنطق بالنفي وإنما نطقت بإيش؟ بالإثبات، وهم تأولوا نصوص الإثبات ولم يتأولوا نصوص النفي. فنصوص النفي كقوله ولا يظلم ربك أحدا ليس فيها نزاع بين أحد من المسلمين، فهي على ظاهرها وعلى وجهها، إنما الذي هو مورد النزاع نصوص الإثبات. فهنا سؤال: من أين تحصل لهؤلاء هذا النفي؟ هل هو نظر في النصوص؟ الجواب كلا، إنما أرادوا إثبات المعتقد. وهذا يبين لك مسألة، وهي أن الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين سائر الطوائف ليس هو مبنيا على احاد النصوص، بل هو مبني على الاصول او ما يسمى بالمنهج. فالقوم ارادوا اثبات المعتقد الذي يعتبرونه معتقدا للمسلمين، ارادوا اثبات المعتقد الذي يعتبرونه معتقدا للمسلمين، فاتخذوا هذه الطريقه المسماه بطريقه المتكلمين. وقد يقول قائل: لما اتخذوها وتركوا الطريقة التي عليها أئمة السنة والحديث؟ هذا لضعف فقههم في طريقة أهل السنة، وأسباب من هذا النوع معروفة، ولكن لسبب قد لا يكون مشهورا، وهو أن القوم أرادوا تقريب هذه الطريقة إلى قوم من الزنادقة والفلاسفة الذين لا يدينون بالإسلام أصلا، فأرادوا الرد عليهم لتقرير عقيدة المسلمين بنفس مادتهم. وهذا هو أول إشكال وقعت فيه المعتزلة وأمثالها، أنهم أرادوا إثبات معتقد المسلمين والرد على الفلاسفة بنفس مادة من الفلاسفة التي سموها علم الكلام، الذي نقول إنه مخلص أو محصل من الفلسفة من جهة جوهره، وإن كان فيه قدر من الشريعة واللغة والعقل، فهذا باعتبار تفريعي أو ما يتعلق بذلك. فأرادوا ذكر معتقد المسلمين فبدأوا بمسألة وجود الرب سبحانه وتعالى. ولما أراد القوم إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى قالوا الدليل على وجوده هو وجود العالم، والعالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث، وظنوا أن هذا هو قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وثمت فرق بين دليلهم على إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى وبين طريقة القرآن، فإن قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ليس هو في مورد إثبات وجود الرب فإن هذا بديهة، بل هو في مورد إثبات جملة من معاني الربوبية التي لم يحقق الإيمان بها جملة من المشركين. فهنا فرق بين. المهم أن هؤلاء قالوا أن الدليل على ثبوت وجوده هو حدوث العالم، ولكن القوم لما أرادوا إثبات حدوث العالم فإن منازعيهم من الفلاسفة يقولون إن العالم قديم، فأراد هؤلاء إثبات حدوث العالم. فبما استدلوا على حدوث العالم؟ هنا انقسموا إلى قسمين، جهميتهم ومعتزلتهم قالوا إن الدليل على حدوث العالم هو اتصافه بالصفات التي سموها الأعراض، وقال متكلمة الصفاتية منهم كابن كلاب والأشعري والماتريدي إن الدليل على حدوث العالم هو اتصافه بالحركة وأنه لا يبقى على زمان واحد. أثبت وجود الله بهذه الطريقة التي عليها جملة من الإشكالات، أولا أنها طريقة متكلفة، ثانيا أنها استلزمت عندهم لوازم باطلة. فلما جاءوا إلى صفات الباري سبحانه وتعالى هل يمكن للجهمية والمعتزلة أن تثبت الصفات، أن الله يتصف الصفات؟ الجواب على طريقتهم لا يمكن. لما؟ لأن دليل حدوث العالم عندهم هو اتصافه بالصفات، فلازم أن يكون الرب على خلاف هذا العالم لأن دليل حدوث العالم هو الصفات، فلو أثبتوا صفات الله على زعمهم لوصفوه بإيش؟ لوصفوا الرب بإيش؟ بالحدوث. ومن هنا نفوا الصفات. لما جاء الأشعري وابن كلاب والماتريدي اتفق الأشعري، وهذا مما يبين لك غلط من يقول بأن الأشعري رجع إلى معتقد أهل السنة، بل المسألة فيها كما ربما سلف فيها تفصيل. الأشعري لما جاء وترك الاعتزال وأعلن توبته منه تمسك بأصل الاعتزال في باب الصفات، وقال إن الدليل على حدوث العالم هي الأعراض والصفات، ولكن ليس جميعها وإنما المتحرك منها. فالدليل على حدوث العالم أنه متحرك ولا يبقى زمانا واحدا ثابتا. التزم الأشعري ومن قبله ابن كلاب وكذلك قرينه يعني قرين الأشعري الماتريدي التزموا نتيجة لهذه القاعدة ما في جميع الصفات أن في بعض الصفات، نفي بعض الصفات، وهي كل صفة من صفة أفعال الرب المتعلقة بمشيئته وإرادته. ومن هنا نفى القوم من هؤلاء أو هؤلاء إما سائر الصفات وإما صفات الأفعال المتعلقة بالقدرة والمشيئة. ومن هنا حصلوا ما يسمى عند أهل السنة في وصفهم لمذهب هؤلاء بالتعطيل. من هنا حصلوا نفي الأسماء والصفات أو نفي الصفات أو نفي جملة من الصفات. فهنا ترى أن القوم نفوا الصفات أو ما هو منها وهم لم ينظروا في دليل ايش القرآن فهو مثبت للصفات الناس لها. لما نفوا الصفات على هذا الدليل الذي جعلوه مثبتا لحدوث العالم وهو ما يسمى عند القوم بدليل الاعراب رجعوا الى القرآن فوجدوا ان القرآن وجدت المعتزلة ان القرآن يثبت الصفات او ينفيها عن الله يثبتها ونتيجتهم التي يرون انها لازمة لإثبات وجود الله تقول بالنفي. ولما رجع ابن كلاب والاشعري والماتريدي الى القرآن وجدوا ان القرآن في اكثر من 100 موضع كما يقوله الرازي من الاشاعرة يقول ان القرآن في اكثر من 100 موضع يثبت مسألة الحركة اي الافعال المتعلقة بالقدرة والمشيئة. فوجد هؤلاء وهؤلاء ان القرآن وافق نتيجتهم العقلية او خالفها خالفها. فاذا اولا تحصل معنا قاعدة من فهم من الاخوة فهما مفصلا فبها وهو الاجود ومن لم يفهمها فان محصلها ان القوم نفوا الصفات او نفوا ما هو منها ليس تفريعا عن ادلة من ايش من القرآن. ومن هنا كان خلاف هؤلاء في الصفات يختلف عن خلاف الخوارج. لما؟ لان الخوارج لما كفروا مرتكب الكبيرة استدلوا بقول الله تعالى انك من تدخل النار فقد اخذيته كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها. بخلاف هؤلاء فليس عندهم على نفي الصفات او ما هو منها ادلة مفصلة على النفي من القرآن بل المعتبر عندهم دليل واحد وهو ما يسمى بدليل الاعراب دليل ليس له اصل في الشرع ولا معنى في لغة العرب انما هو منقول من الفلسفة التي كان عليها جملة من الملاحدة اليونان. وهذا الدليل انتج عند المعتزلة والجهل وامثالهم نفي الصفات وانتج عند ابن كلاب ومن وافقه كالاشعري وابي منصور الماتريدي نفي الصفات الافعال او نفي الصفات الافعال. لما رجع القوم كما اسلف اذا هم بنوا قولهم ليس على القران المفصل. لما رجع القوم الى كتاب الله وجدوا اما السنه فانهم ياخذون منها مخارج كثيره. من اخص هذه المخارج؟ اولا نقول جعلهم بالسنه فان كثيرا من النصوص لا يعرفونها ثم ما عرفوه من النصوص وهذا حين نقول ان جهلهم بالسنه ليس من باب التجني عليه فان عامه ائمه الكلام من اجهل الناس بالسنن والاثار وفيهم جهل واسع بسنه النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن اثار الصحابه. ثم ما يثبتونه من السنه يخرجونه على مورد الظن وانه من باب الاحاد الى اخره. ولكن لما نظروا القران وجدوا ان القران تفصيلا على خلاف طريقتهم ومن هنا لجأوا إلى لغة العرب فحصلوا من لغة العرب نظرية زعموها أصلا في اللغة وهي محدثة وإن شئت فقل على سبيل التنزل إنها بدعة في اللغة كما أنك تقول إن هذه بدعة في الشرع وهذه بدعة على اللغة وهو ما يسمى بأن اللغة منقسمة إلى حقيقة ومجاز. لماذا استدعوا مسألة الحقيقة والمجاز؟ ليبنوا عليها قانون التأويل الذي يقول صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لقرينة. أرادوا صرف نصوص الصفات عن ظاهرها إلى معاني لا يشترط عندهم فيها إلا شرط واحد وهو أن يكون المعنى الذي صرف اللفظ إليه لا يتعارض مع إيش؟ مع مذهب القوم. وجدوا أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الصفات على التفصيل في كتابه فأرادوا بمسألة التأويل أن ينفوا إثبات القرآن للصفات وأن يجعل القرآن ليس معارضا لطريقتهم التي نفوا بها الصفات وما هو منها. فقالوا ان سائر ما اثبته القرآن من الصفات والافعال فانه يؤول. ما معنى يؤول؟ يصرف من الحقيقة الى معنى مجازي. وجاء ربك على مشكلة على طريقة القوم او ليس مشكلا؟ مشكل، لانهم يقولون ان الله لا يتصف بفعل، وهذا متفق عليه بين الاشاعره والمعتزله وغيرها، اليس كذلك؟ لان العالم يتصف بالفعل. التاويل ما معناه؟ التاويل ان يقولوا ان المقصود جاء ملك، فاذا كان المجيء متعلقا بملك فان هذا يعارض نتيجته في الصلاه ولا يعارضها، لا يعارضها، لان الملك جزء من العالم المخلوق، والعالم المخلوق يتصف بالأفعال. فهذا هو معنى التأويل عندهم، صرف الألفاظ التي ملأها في القرآن وملئ القرآن بذكرها، صرفها عن ظاهرها إلى معاني لا تتعارض مع نتيجتها. هذا يفيدنا مسائل، من أخصها أن القوم هل استعملوا لغة العرب لفهم القرآن بها عند تقريرهم للمذهب أم أي لمذهبهم، أم عند درء معارضة القرآن لمذهبهم؟ أيهما؟ الثاني. فإذا هم وضعوا المذهب كاملا بعيدا عن لغة العرب، بعيدا عن دلالة إيش؟ القرآن والسنة. وهذا يكفي المسلمين خاصة وعامة دليلا على فساد هذه الطريقة، وأنها طريقة مخترعة مخالفة لطريقة الرسل، وأن طريقة نفي الصفات تخالف حتى طريقة أهل البدع الأخرى كالمرجئة والخوارج، فإن هؤلاء على ما فيهم بنوا كثيرا من أقوالهم على مفصل من القرآن فهموه غلطا، بخلاف هؤلاء فإنهم بنوا المذهب كاملا خارجا أولا عن اللغة، فإن دليل الأعراب ليس مبنيا على ذوق العرب، العرب في لغة العرب معناه شيء وعند المتكلمين شيء، الجوهر عند العرب معناه شيء وعند المتكلمين شيء إلى آخره. فهو دليل ليس مبنيا على اللغة ولا على النصوص، إنما هو منقول من الفلسفة. ولكن لما تحصل مذهبهم ووجدوا القرآن معارضا له تفصيلا وإجمالا، جاءوا إلى لغة العرب فحصلوا منها طريقة لا تفيد أن القرآن، هذه الطريقة التي سموها التأويل، هل تفيد أن القرآن يوافقهم أم أنها تفيد أن القرآن لا يعارضهم؟ يعني لو صحت لهم، هل تفيد أن القرآن وافقهم أم أن القرآن لا يعارضهم؟ غاية ما في هذه الطريقة لو صحت جدلا أن القرآن إيش؟ لا يعارضه. ولهذا نقول لو صحت هذه الطريقة جدلا، يعني لو صححنا من باب الجدل هذه الطريقة، فإنها تفيد القوم أو لا تفيدهم؟ لا تفيد. لماذا؟ لأن عليها سؤالات، من أخص هذه السؤالات أن التوحيد اللائق بالله يكون مذكورا في القرآن أو ليس مذكورا. سبب نقول هذه الطريقة التي سموها التأويل غرضهم منها بيان أن القرآن يوافقهم أو بيان أن القرآن لا يعارضهم، فقط عدم تحصيل المعارضة، لأنهم مسلمون يؤمنون بصدق القرآن وقدسيته، وإلا لو قالوا أن القرآن يعارضهم للتصحيح لكفروا بالقرآن وكذبوا. فأرادوا منها فقط تحصيل عدم معارضة القرآن لطريقتهم، وجاء ربك لا يعارض طريقتهم، لأن المقصود جاء إيش؟ ملك من الملائكة. فبالأخير أو بالنتيجة، هل يكون القرآن ذكر توحيد الأسماء والصفات على ما يليق بالله أم أنه عرف من علم الكلام؟ عرف من علم الكلام. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما ترى في الحموية إن لازم طريقة المتكلمين لو صححناها كلها يلزم عليها لوازم فاسدة غاية الفساد، من أخصها أن القرآن ذكر توحيد الصفات على ما يليق بالله أو لم يذكره؟ لم يذكره بل ذكره على وجه مخالف للحق احتاج الى ايش؟ احتاج الى التأويل. ولهذا أليسوا هم يؤمنون أن القرآن لو سلك بدون تأويل عارض طريقتهم؟ أليس كذلك؟ إذن هم يؤمنون أن طريقتهم حق، أليس كذلك؟ وأن القرآن عارض طريقتهم، فإذا كانت طريقتهم حقا فإن هذا الذي عارضها يلزم أن يكون إيش؟ في ظاهره يلزم أن يكون في ظاهره باطل، أليس كذلك؟ احتاج هذا الباطل إلى التأويل. فعقل ما في هذه الطريقة من الفساد أن ظاهر القرآن ابتداء حق أو باطل؟ باطل. ولازم هذه الطريقة أن القرآن ذكر التوحيد اللائق بالله وبذاته وأسمائه وصفاته أو لم يذكره؟ ذكره أو لم يذكره؟ لم يذكره. وكفى هذا فساد له. وهنا نقول إن التحريف، وهذا لا بد أن نقف معه كما أسلف لأهمية، نقول هذا التحريف الذي سماه أصحابه تأويلا قالوا فيه صرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز القليل، نقول هذا الحد للتأويل فاسد شرعا وعقلا ولغة. أما فساده الشرعي فباعتبار كونه بدعة لم تذكر في كلام الله ورسوله ولا في كلام الصحابة. ولو كان القرآن يفقه بهذه الطريقة في مورد الأحكام أو في مورد الأخبار فلزم أن الصحابة أو أن الرسول أو أن القرآن نفسه أشار إلى هذه الطريقة، فهذه طريقة مخالفة للشرع باعتبار كونها بدعة. فإن قالوا إن التأويل مذكور في القرآن نقول الذي ذكر في القرآن ليس على هذا المعنى بل على معنى التفسير أو على معنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، فإذا هو فاسد من جهة الشرع باعتبار كونه بدعة، وهو فاسد من جهة العقل. وما وجه فساده من جهة العقل؟ هو فاسد من جهة العقل من أوجه، ولكن من أخصها أن أصحابه قالوا إن التأويل هو صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لقريب. فهنا سؤال نقول لهم، النص بذاته هل هو يفيد الحق أم أنه يفيد الباطل أم أنه لا يفيد هذا ولا هذا؟ فإن قالوا إن النص بذاته يفيد الحق الذي يزعمونه هم حقا قلنا إذن نحتاج إلى شيء يقال له صرف ودليل وقرينة أو لا نحتاج؟ إذا نقول السؤال النص بذاته هل هو يفيد الحق أم يفيد الباطل أم لا يفيد لا حقا ولا باطلا؟ فإن قالوا إنه لا يفيد حقا ولا باطلا قيل هذا ممتنع، لأن السياق الذي بلسان قوم يعرفونه وهم عرب لا بد أن يفهموا عنه معنى، إما يكون هذا المعنى حقا وإما يكون باطلا. فإذا كون السياق أو الآية كما تقول لا يفهم منها لا الحق ولا الباطل هذا فهم أو هذا تحصيل ممكن أو ممتنع؟ ممتنع. فإذا النص بذاته قبل مسألة القرينة والصوارف وغير ذلك إما أن يفهم عنه حق وإما أن يفهم عنه الباطل. فإن فهم عنه الحق فإنه يحتاج إلى تأويل أو لا يحتاج؟ إذا لا يحتاج إلى تأويل ونبقى على طريقة من أهل السنة. ماذا بقي عند القوم؟ أن يقولوا إن النص بذاته من حيث هو لا يفهم عنه إلا الباطل الذي لا يليق بالله وهو النقص، وتعلم أن النقص كفر بالله سبحانه وتعالى، أي تنقيص الباري كفر به. فاستقر اللازم العقلي على أن النصوص عند القوم لا يفهم منها إلا إيش؟ الباطل. ولك أن تقول هنا وتختصر الجواب، ولك أن تقول وكون نصوص القرآن المقدس الذي هو كلام الله لا يفهم منه إلا الباطل يمتنع عقلا أو يمكن عقلا؟ يمتنع عقلا، ولنا أن نقف على هذا الجواب. أليس كذلك؟ نقول إنه يمتنع عقلا أن تقول إني أؤمن بهذا القرآن وأنه من عند الله وأنه محفوظ ومعصوم عن الغلط، ثم تأتي وتقول إيش؟ إنه لا يفهم عنه إلا الباطل. فهذا تناقض في العقل أو ليس تناقضا؟ تناقض في العقل. ولكن لنزيد التقرير العقلي إضافة فنقول وإذا كان النص لا يفهم عنه إلا باطلا فإن الحق إذا تحصل بالدليل الصارف أو بالنص إذا أصبح الدليل الذي يسمونه قرينة أصبح ليس مجرد أنه قرينة أو صارف، وإنما هو محصل تام للحق. فإذا يكون النص ليس له مورد في الحق لا باعتبار ذاته ولا باعتبار تأثير الدليل عليه، لا باعتبار ذاته ولا باعتبار تأثير الدليل الصارف عليه. بمعنى أن القوم لو قالوا إن النص بذاته لا يفهم عنه إلا باطل، ولكن نفهم الحق عن النص إذا قارنه الدليل، نقول الجواب العقلي هنا أن الحق الذي زعمتم عرف من جهة الدليل أو من جهة الصارف أو من جهتهما معا، عرف من جهة الصارف وحده. فإذا ما كان ينبغي لكم أن تطيلوا هذه المسألة وتقولوا إننا فهمنا من النص كذا، فإن قول الله تعالى كمثل وجاء ربك إذا صرف بقولكم جاء ملك من الملائكة، فهل هذا أثر على تقريركم بالتوحيد إجابا أم أنه ليس له أثر وأنه فعل من أفعال المخلوقين كسائر أفعالهم؟ أليس كذلك؟ ولهذا هل هم يستدلون على قيام الناس أو بقيام الناس وقعودهم وحركة الناس هل يستدلون بها على نفي الصفات من هذا الوجه؟ فيكون قولهم في مثل قوله وجاء ربك على هذه الطريقة. على كل حال لك أن تقول كما أشرت مختصرا أنه إذا تقرر بالإلزام العقلي لهم أن القرآن لا يدل على الحق فإن مجرد كونكم تقولون إنه يدل بذاته على الباطل هذا ممتنع في العقل. وأما أن التأويل فاسد من جهة لغة العرب فهذه مسألة أشكلت على كثير من المتأخرين وترددوا فيها، والتحقيق أن التأويل الذي يقوله أصحابه صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز قرينة فاسد من جهة لغة العرب. لماذا؟ نقول لأن هذا التعريف أو هذا الحد هو مبني على فرض لغوي، إذا صح هذا الفرض اللغوي أمكن صحة هذا التأويل من جهة اللغة، وإذا بطل هذا الفرض اللغوي بطل هذا الحد أو التعريف للتأويل من جهة اللغة. ما هو الفرض اللغوي هنا؟ ما هو الفرض اللغوي؟ الفرض اللغوي أن لغة العرب على زعم هؤلاء تنقسم إلى حقيقة ومجاز، فنقف مع مسألة الحقيقة والمجاز. أولا حتى لا يرى في كلام شيخ الإسلام أو حتى في كلام ابن القيم، وإن كان ابن القيم تارة يخلط بعض المعاني مع بعض، ولكن باعتبار كلام شيخ الإسلام رحمه الله ولا بأس أن أقول هذه الكلمة ليس من باب الطعن على ابن القيم رحمه الله، ولكن بعض الذين ردوا على الشيخين عن ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله في المسألة تتبعوا كلامهم فوجدوا أن ابن القيم رحمه الله يستعمل الإقرار لمسألة الحقيقة والمجاز كثيرا في كلامه، ومن هنا قال قوم من المتتبعين انه تناقض، فهو ينفي الحقيقة والمجاز سبعا لشيخه ولكنه يطبقها في كلامه ويصرح بمسألة الحقيقة والمجاز كثيرا. التحقيق ان اكثر ما اثبته الامام ابن القيم حين يذكر الحقيقة والمجاز هو من باب التقسيم اللفظي، ولكنه احيانا قد يدخل عليها شيئا من الاثر المتعلق بمعاني الالفاظ وليس بمجرد صورها اللفظية. اما فيما يتعلق بشيخ الاسلام فان منهجه في هذا دقيق، وشيخ الاسلام له كلمة احب ان تكون مقدمة بين يدي الجواب عن مسألة الحقيقة والمجاز. هو يقول مسألة الحقيقة والمجاز اما ان ينظر فيها باعتبار كونها من عوارض الالفاظ، فهذا الصلاح ولا مشاحة في الصلاح، واما ان ينظر فيها باعتبار كونها من عوارض المعاني، فهذا هو القدر. يقول الامام تيمية فهذا هو القدر الذي ينازع فيه ارباب النظر من المعتزلة وغيرها. اذا القدر المنكر عند شيخ الاسلام في مسألة الحقيقة والمجاز هل هو صورها اللفظية او مصطلحها اللفظي؟ الجواب كلا. لك ان تقول مثلا واسأل القرية، لك ان تقول ان هذا من مجاز اللغة، لك ان تقول هذا باعتبار ان المقصود سل اهل القرية. فاذا تسمية ما يقع من هذا النوع مجازا هذا الصلاح، كما ان المصطلحين سموا الفاعل والمفعول والحال والتمييز الى غير ذلك، وانما النظر فيها باعتبار كون هذا التقسيم من عوارض معاني اللغة، وهذا هو مراد المتكلمين في تقريرهم. فنقول ان هذه النظرية مسألة الحقيقة والمجاز او نظرية الحقيقة والمجاز لا تصح لغة، بل هي ممتنعة من جهة اللغة وامتناعها حين تتأمل في تعريفها. فما هي الحقيقة وما هو المجاز؟ قالوا ان الحقيقة هو صرف اللفظ من او ان الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، وان المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. ترى ان التعريف للحقيقة والمجاز تضمن ذكر الوضع وذكر ايش الاستعمال، وكأن بين الوضع والاستعمال اتفاقا او يمكن اختلافهما، يمكن اختلافهما، ولهذا قالوا عن المجاز انه اللفظ المستعمل في ايش في غير ما وضع له. فاذا قرأت تعريف المجاز تبين لك ان هؤلاء يفرقون بين وضع اللغة وبين استعمالها. تأمل هذا، اذا قرأت تعريف المجاز وجدت انه يقول اللفظ المستعمل ايش في غير ما وضع له، فاذا هؤلاء يفرضون ان ثمة فرقا بين وضع اللغة وبين استعمالها. بين هذا، أليس كذلك؟ السؤال هنا يقول من الواضع للغة ومن المستعمل؟ السؤال الثاني أيهما أسبق، الوضع أو الاستعمال؟ السؤال الثالث ما مثال الوضع في اللغة وما مثال الاستعمال؟ هذه السؤالات ترد على النظرية لنتبين أنها فاسدة حتى من جهة اللغة. وكما أسلف أن الاصطلاح لا مشاحة فيه، بل لك أن تقول إن كل ما سماه البلاغيون مجازا لقائل أن يقول إنني أسميه إيش مجازا، ولا إشكال في ذلك، لكن لابد أن يعرف ما المقصود بالمجاز وأنه من عوارض المصطلحات وليس من عوارض المعاني. فإذا السؤال الأول ما الفرق بين الوضع وبين الاستعمال؟ هذا الحقيقة أنه سؤال له جواب أو ليس له جواب؟ ليس له جواب يحصل نتيجة، بمعنى أنك إذا قلت المستعمل لو اللغة هم من؟ العرب، أليس كذلك؟ العربي الذي ينطق باللغة نطقه باللغة هو إيش؟ استعماله لها. إذن من الواضع للغة؟ إذا قالوا إن الواضع للغة هم العرب وإن المستعمل للغة هم العرب، إذن نقول لا يمكن أن يحصل فرق في الخارج بين الوضع وبين الاستعمال. فما الذي جعلك تقول إن هذا وضع، هذا النطق العربي تسميه وضعا، وإذا نطق العربي في مقام آخر سميته استعمالا؟ ومن هنا احتاج القوم، ولا سيما منظر المعتزلة من أهل اللغة، احتاجوا إلى القول والحديث والبحث في مبدأ اللغات ومن أين جاءت اللغة. وترى حتى في كتب أصول الفقه وكتب علم الكلام وبعض كتب اللغة بحث لمسألة مبدأ اللغة، فقيل إنها من آدم، وقيل إنها من تعليم الله لآدم، وقيل إنها من تعليم الملائكة، وقيل إنها من الجن. الذي يراد قوله هنا أن سائر هذه الأقوال غاية ما يقال فيها إنها أقوال إيش؟ ممكنة، لكن يمتنع الجزم بواحد منها. تعتمد مثل قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء، فهذا يؤمن به على وجهه، لكن تسلسل اللغات وما إلى ذلك كيف تحصلت، هذا أوسع من مثل قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. فإذا إن قالوا إن الاستعمال هو استعمال العرب، وكما ترى أن الترتيب الزماني أن الوضع يسبق الاستعمال أو الاستعمال يسبق الوضع، هو الأول ثم جاء الاستعمال، فغاية ما يقال الاستعمال معلوم وهو استعمال من؟ العرب. أما الوضع فهو مجهول، ولا يمكن أن يبنى المعلوم على المجهول، أليس كذلك؟ فإن المجهول لا يفيد بذاته، فمن باب أولى أن لا يكون مفيدا لغيره. القوم إذا تحققت عند محققيهم، وأقول عند محققيهم، إذا تتبعت كلام محقق المعتزلة وهم أئمة النظر في هذا الباب، وجدت أنهم يقولون إن الوضع هو الكلمة المفردة، وإن الاستعمال هو الكلمة المركبة، بمعنى أنك تقول اللفظة كاليد مثلا، هذه يسمونها وضعا، والمركب يسمونه استعمالا، فيقال إن هذا أيضا من باب الممتنع تحصيله. لماذا؟ لأنه لا يعقل أن عربيا يقول يد ويسكت، أليس كذلك؟ بل لا يوجد في لسان بني آدم لا من العرب ولا من غيرهم على هذه الطريقة إلا إيش؟ إذا قالوا الاستعمال هو الجمل والوضع هو اللفظة المفردة. نقول إذا وضعتم هذا الحد للتفريق بين الوضع والاستعمال، هم حتى لا يلتزموا مسألة إيش؟ القدم التاريخي الذي لا يستطيعون اكتشافه. فقال بعض محققيهم إن المسألة ليست مبنية على التعاقب التاريخي، إنما هي مبنية على أننا نريد بالاستعمال إيش؟ الجمل المركبة، كقولك جاء زيد، هذا يسمونه إيش؟ استعمال. وأما كلمة زيد وجاء فيسمونها وضع، فالكلمة المفردة يسمونها وضع. فنقول إن هذا تكلف على اللغة ولا حقيقة له في الخارج. لماذا؟ لأنه لا أحد ينطق بلسان لا عربي ولا غير عربي إلا ويتكلم بجملة أو بكلمة مفردة، يتكلم بجملة أبدا، لا يعقل أن أحدا يتكلم بلفظ مفرد إلا في حالة واحدة، إذا قال حرفا مفردا سواء كان اسما أو فعلا أو صفة، لأن بقية الجملة إيش؟ معلوم تقديرا، كإذا قيل له كيف زيد فقال حسن، إنه قال حسن، ولكن الجواب والتقرير زيد حسن، وحذف ما يعلم جائز باتفاق ألسنة بني آدم، ولا أحد ينازع في هذه البديهة العرفية عند بني آدم كلهم أن المعلوم من الكلام يحذف، وهذا ليس خاصا بلغة العرب بل هو في كل لغات بني آدم الخاصة والعامة. فإذن على هذه الطريقة أنه لا يوجد لغة إلا استعمالا، ولا يوجد لغة تسمى إيش، ولا يوجد لغة تسمى وضع. قال بعض محققيهم لإثبات الوضع: إننا إذا نظرنا اللغة وجدنا أن العرب تقول اليد وتريد بها الجارحة، وتقول اليد وتريد بها في سياق آخر النعمة. قيل هذا الجواب عنه ليس مشكلة، فما المانع عقلا ولغة أن نقول إن هذا اللفظ يراد به أكثر من معنى، وإن السياق نفسه هو الذي يحدد واحدا من هذه المعاني، أليس كذلك؟ فإن قالوا إن المعنى أو إن اللفظ الواحد لا يجعل إلا لمعنى واحد، ويكون البقية ليس مرادا بها، قيل هذا تحكم على اللغة، فإن اللفظ يمكن عقلا ولغة، أما عقلا فإن العقل لا يمنع ذلك، وأما لغة فإن العرب لو وجدت كلامها وجدت أنها تستعمل الحرف الواحد والكلمة المفردة الواحدة في أكثر من سياق، وفي كل سياق تدل على معنى. فإن قالوا الدليل على أن هذه اللفظة تستعمل في معنى واحد كحقيقة وفي البقية كمجاز، أن اللفظ إذا أطلق تبادر منه إيش؟ معنى أخص، إذا قيل يد لا تتبادر النعمة وإنما تتبادر اليد الجارحة. قيل أولا اليد إذا أطلقت التحقيق العقلي يقول إنه لا يتبادر منها، العقل لا يعين لها معنى لكونها لفظا مجردا. ثم لو سلم جدلا أن الذهن يتبادر إليه ابتداء إذا قيل اليد الجارحة، فهذا باعتبار أن استعمال هذا المعنى هو الأكثر في اللغة، ولكثرته ولشيوعه في استعمال هذا اللفظ صار هو المتبادل، والكثرة والقلة ليست ميزانا لمسألة أن اللفظ وضع لهذا المعنى أو لم يوضع. كملخص سريع، ما المانع أن لفظ اليد وضع في اللغة لأكثر إيش من معنى؟ هل اللغة تمنع ذلك؟ هل العقل يمنع ذلك؟ وضع لأكثر من معنى. إن قالوا إذا كان وضع لأكثر من معنى ما الذي يحدد؟ نقول الذي يحدد السياق. وهل سنحتاج إلى دليل صارف؟ لا. لماذا؟ لأن اللفظ وضع لمعاني متفقة أو مختلفة، مختلفة، ولما كان المعنى مختلفا فإن السياق نفسه يستلزم تحديد واحد من المعاني. قد يكون المعنى المحدد هو الشعر في اليد الجارحة، وقد يكون ليس كذلك. فلما قال أبو بكر لعروة بن مسعود: لولا يد لم أجدك بها لأجبتك، هل تبادر إلى ذهن أحد ممن سمعوا هذه الكلمة أو قرأوها أن أبا بكر يقصد اليد الجارحة التي يسميها القوم أنها هي الحقيقة في لفظ اليد وهي الأكثر استعمالا؟ هل تبادر هذا؟ كلا، بل إن حمل كلام أبي بكر لعروة بن مسعود على اليد الجارحة حمل، أي تفسير الكلام ده تفسير ممكن أم ممكن؟ تفسير ممكن. ولهذا يمتنع أن سياق عربيا يقبل أكثر من معنى مختلف إلا لأحد موجبين: إما أن يكون الناظر فيه ليس عنده كمال في تحقيقه فربما تردد في أكثر من معنى، وإما أن يكون المتكلم بهذا السياق لم يذكره فصيحا بينا، أليس كذلك؟ ومعلوم أن القرآن يمتنع أن يقال فيه إنه ليس فصيحا بينا، ويمتنع أن يقال إن المسلمين عاجز عن فهم كلام الله على معنى مناسب، لأنه إذا كان كذلك فإن الكلام بذاته لا يكون بينا. ومن هنا ترى أن هذه مسألة مفتاقة على اللغة. فإن قال قائل، ونختم بهذا، إن قال قائل: فما يقول القوم فيه انه حقيقة المجاز؟ ما حقيقته في اللغة؟ نقول جمهور ما قال المعتزلة، واحب ان اؤكد الى ان اصل نظرية المجاز والحقيقة باعتبار كونها من عوارض ايش المعاني من المعتزلة، واما باعتبار كونها من عوارض الالفاظ فهذا استعمله قوم كابي عبيدة وكابي عبيد القاسم بن سلام وابي عبيدة معمر بن المثنى، واستعمله حتى الامام احمد وجملة من الناس، وهذا كما سلف انه اصطلاح. وهم يريدون في الغالب مجاز اللغة اي ما تجوزه اللغة وتأذن به، اما باعتبار كونها من عوارض المعاني فهو منطق اعتزالي ادخل على اللغة. فنقول ان عامة ما قال اصحاب نظرية الحقيقة والمجاز باعتبارها من عوارض المعاني انه حقي انه من باب المجاز، هو في اللغة لا يخرج عن نوعين. النوع الاول لفظ مشترك استعمل في غير معنى باعتبار تعدد السياق، كلفظ اليد فإنه وضع لأكثر من معنى، وكلفظ العين وضع لأكثر من معنى، وهذا مجرد. وقد يكون هذا المعنى قد يكون هذا اللفظ له ثلاثة من المعاني هو في أحدها أظهر، وقد يكون إيش متساويا بين المعاني، ومن هنا قسم أصحاب المنطق المتوافق والمشكك وما إلى ذلك باعتبار درجة التردد، باعتبار درجة التردد، كما تقول إن البياض يختلف في الفضة عنه في الثلج وما إلى ذلك. فأحيانا قد يكون الاشتراك اشتراكا محضا يستلزم قدرا من التساوي في المعاني، وقد يكون المعنى في أحد أو قد يكون اللفظ في أحد المعاني أظهر. فإذا القسم الأول مما قال القوم فيه أنه من باب المجاز، نقول هي ألفاظ من جهة كونها مفردة مقطوعة عن التركيب تحتمل في اللغة أكثر من معنى، ولكن إذا جاء السياق قطع هذا التردد والاحتمال أو لم يقطعه، قطعه ضرورة. ونحن نعلم أن القول في عقيدة المسلمين ليس مبنيا على ألفاظ مجردة، وإنما هو مبني على جمل ومعاني مركبة. وعليه فآيات القرآن المقولة في الأفعال والصفات هل تكون مشكلة أو ليست مشكلة؟ ليست مشكلة حتى ولو فرض أن اللفظ الذي ذكر فيه اشتراك، فإن الله سبحانه وتعالى لما قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إذا قال قائل إن لفظ اليد تستعمل في اللغة في أكثر من معنى، قيل عن هذا جوابات. أنتم تقولون إنها حقيقة في الصفة، فإذا ينبغي ابتداء أن تحمل على حقيقتها. ثانيا أننا نحقق أنه يمتنع من السياق نفسه أن تحمل على غير ذلك. لما؟ لأن اليد هنا جاءت مثناه ومضافة إلى الله، والعرب لا يمكن أن تستعمل النعمة أو اليد بمعنى النعمة على طريقة التثنية المضافة، هذا لا وجود له في لغة العرب. ولهذا إذا أردنا نرد على القول هل نعتبر الألفاظ المفردة أو نعتبر السياقات؟ السياقات، وهذه قاعدة مهمة. لا يقول قائل من المخالفين إن الدليل على تفسيرها بالقدرة أو بالنعمة قول أبي بكر مثلا لعروة بن مسعود، نقول هات من لغة العرب سياقا مناسبا لسياق القرآن. ما وجدتون ما معنى كونه مناسبا؟ مثنى أضيف إلى معين أريد باليد فيه النعمة أو القدرة أو ما إلى ذلك من المعاني التي تخرج عن الصفة. فإذا هذا قسم ألفاظ مشتركة. القسم الثاني مما سماه القوم مجازا وأشكلوا به على اللغة وعلى الاستعمال والوضع وما إلى ذلك أسهل من الأول، وهو سياقات في لغة العرب وجدوها، بل وجدوها في القرآن نفسه، غاية ما فيها أن فيها حذفا لما هو معلوم، أن فيها حذفا لما هو معلوم. قال الله تعالى: واسأل القرية. التقدير: لو كان السياق القرآني واسأل أهل القرية سيقول القوم إنه إيش؟ لا، لو كان السياق القرآني واسأل أهل القرية سيقولون حقيقة، فلما جاء السياق واسأل القرية قالوا مجاز. ليش مجاز؟ قالوا لأن المسؤول القرية والقرية، والسؤال لم يوضع في الجمادات إنما وضع في المتحركات إلى آخره. نقول هذا من باب حذف المعلوم، وحذف المعلوم كإيش؟ لحذف المعلوم كذكره. فإن المقصود من الألسنة الآدمية كلها ماذا؟ عقل المعاني، أليس كذلك؟ فإذا ما تيسر عقل المعاني بإيجاز فإن هذا أنسب للمخاطب وأكثر دلالة له، وكما قيل أو كما قال ابن مالك: وحذف ما يعلم جائز. جائز عند من؟ هل في لغات العرب أم في كل لغات بني آدم؟ في كل لغات بني آدم، وجميع الشعوب الآن التي تتكلم لغة الأصل أو الفصيحة أو الملفقة أو المركبة أو المصطلعة أو حتى الأنظمة العلمية، اللغات العلمية المستحدثة كمصطلحات العلوم، مسألة الاختصار للمعلوم هذه فيها عند العقلاء أجمعين. ولهذا قسم واسع مما قال القوم فيه إنه مجاز نقول هو من باب حذف المعلوم، وحذف المعلوم كذكره. فإذا قالوا: وجاء ربك، كقوله: واسأل القرية، التقدير: وجاء ملك، إلى كلا. هناك فرق بين. لماذا؟ لأن قول الله تعالى: واسأل القرية، جميع المخاطبين من المسلمين والكفار يعلمون أن المراد واسأل أهل القرية، لكن قوله: وجاء ربك، ما الدليل على أن المقصود ملك؟ القاعدة اللغوية تقول: وحذف ما إيش؟ يعلم. هل الملك هنا معلوم عند سائر المخاطبين؟ كلا. والدليل على أنه ليس معلوما أنه يمكن أن تفرض أن المحذوف شيء متفق أو مختلف. مختلف، فإنه لو قال معتزلي: وجاء ربك وجاء ملك، فجاء صاحبه الآخر قال: وجاء ربك وجاءت رحمته، وقال ثالث: وجاء جبريل، وقال رابع: وجاءت الملائكة، وقال خامس: وجاء أمره. المعاني المحذوفة هنا متفقة ومختلفة؟ مختلفة. لكن إذا قيل: كيف زيد، فقلت: حسن. المحذوف معلوم وليس معلوم؟ التقدير: زيد حسن. ما أحد يتوقع أنك إذا قلت، إذا قيل لك: كيف زيد، فقلت: حسن، أنك تريد أمر أو تريد أمرا، أليس كذلك؟ فنقول: الدليل على أن ما أضيف إلى الباري من الصفات والأفعال يمتنع أن يقال إنه من باب حذف المضاف. نقول: لأن العرب لا تحذف المضاف إلا إذا كان إيش؟ معلوما علما قطعيا لسائر المخاطبين بالخطاب من المسلمين وإيش وغيرهم. أما المحذوف هنا فإن العلم به ممكن أو ممتنع؟ ممتنع. ما الدليل على امتناعه؟ أنه يمكن أن تقدر أكثر من معنى. فإن من قال: وجاء ربك، جاء جبريل، أليس هذا من باب الرجم بالغيب؟ رجم بالغيب. قد يقول في الجواب: إن مجيء جبريل ممكن. نقول: نعم ممكن، ولكن ما الذي أدراك أن المقصود جبريل؟ لعله ملك مختص بهذا المجيء، أليس كذلك؟ لعله أمر، لعله رحمة، لعلهم جملة من الملائكة. فلما كان المحذوف يمتنع العلم به دل هذا على أن الله سبحانه وتعالى أراد من الخطاب إيش؟ الظاهر أو ليس الظاهر؟ الظاهر. لماذا؟ لأن الخطاب لا بد له من معنى، فلما كان المعنى المجازي ممتنعا عرف أن الحقيقة هي إيش؟ المرادة. هذا لو سلمنا بمسألة الحقيقة والمجاز ولا بأس أن نكون وقفنا بقدر من التطويل عند هذا المعنى، لأن من فقه كيف نفى القوم الصفات وأنه فرع عن عقلهم الفلسفي وليس فرعا عن النصوص، وكيف ردوا على النصوص بما سموه تأويلا، وكيف عرفنا أن التأويل فاسد من اللغة والعقل والشرع. هذا جملة من المنهج لا بد لطالب العلم الناظر أن يحصلها، وبه يتبين صدق مذهب أهل السنة والجماعة، وأنه مبني على العقل ومبني على اللغة ومبني على الشرع، وأن المخالفين لا حصلوا عقلا ولا لغة ولا شرعا. قال المصنف رحمه الله تعالى: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكليف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله تعالى. تقدم التعليق على قول المصنف من غير تحريف ولا تعطيل، وأما قوله ومن غير تكليف ولا تمثيل، فإنما أراد بذلك درء مسألة التشبيه عن مذهب أهل السنة والجماعة، فإن الإثبات عندهم مبني على الاختصاص، ومعنى أن الإثبات مبني على الاختصاص أي أن إثبات الأسماء والصفات يختص بالله سبحانه وتعالى، ولهذا قال من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومراده بالتكييف ذكر كيفية لصفة من الصفات، فإن كل كيفية يذكرها ذاكر أو يتخيلها متخيل فإن الله سبحانه وتعالى منزه عنها. قال ومن غير تكييف ولا تمثيل، والتمثيل هو ذكر مثال للصفة. وترى أن التكييف والتمثيل كلاهما على معنى التشبيه، فإن قيل فما الفرق بينهما؟ قيل الفرق من جهة أن التكييف هو حكاية كيفية للصفة، ولو لم تكن هذه الكيفية على مثال سابق. وأما التمثيل فإن فيه قدرا من القياس بين شيئين، أي ذكر مثال للصفة. وأظن أن الفرق من هذا الوجه يكون واضحا. ثم قال بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن هذا تحصل كما سيقرر المصنف فيما بعد أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وسط بين التعطيل وبين التشبيه والتمثيل، وإذ قد تبين أن التعطيل فرع عن دليل العقل الذي زعمه أصحابه كذلك، وإلا فهو في الحقيقة ليس من حكم العقل وقضائه، فإن التشبيه والتمثيل مذهب لقوم من المتكلمين، وهو فرع عن الدليل نفسه كما سيأتي الإشارة إليه. نعم. بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله ليس كمثله شيء، هذه جملة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد اتفق المسلمون على إلغائها ولا أحد من طوائف المسلمين يعارض في شأن هذه الجملة ودلالتها، ولهذا تعد هذه الجملة من الجمل التي تذكرها سائر الطوائف في ذكر توحيد الصفات. فأما النفاة للصفات أو لما هو منها فلا شك أنهم يذكرون هذه الجملة ومعناها، لأنه كما ترى ما يذكرونه يكون مناسبا فيما يحصلون لمذهبه. وترى أن أهل السنة والجماعة يذكرون أن مذهبهم وسط بين التعطيل والتمثيل، فيقولون بأن الله ليس كمثله شيء مع إثبات الأسماء والصفات. فإن قيل في المشبهة هل يؤمنون بهذه الجملة من كتاب الله؟ قيل الجواب نعم، فإن من وصفوا بأنهم مشبهة من الطوائف ليس أحد منهم يذهب إلى أن الباري سبحانه وتعالى مماثل مماثلة مطلقة للمخلوقين، كل شيء من المحدثات والممكنات. بل هذا مذهب لم يقل به احد من المنتسبين الى قبلة المسلمين. صحيح ان مذهب التشبيه والتجسيم عرف عن قوم من متقدم الشيعة الامامية كهشام ابن الحكم وهشام بن سالم وداود الجواربي وامثال هؤلاء. وعرف ذكر التجسيم فيما بعد عن جملة من متأخر الحنفية أتباع محمد بن حرام السجستاني الحنفي. إلا أن التشبيه عند الشيعة وعند جملة من الحنفية أتباع محمد بن حرام لا أحد من هؤلاء أو هؤلاء يقول بمماثلة الباري لأحد من خلقه، فإن هذا القدر من المعنى كما هو قدر من الجملة القرآنية متفق عليه. وقوله تعالى ليس كمثله شيء، هذه الجملة من كتاب الله معناها الكلي، وهو أن الله سبحانه وتعالى منزه عن المماثلة المطلقة لأحد من خلقه. هذا المعنى الكلي قد اتفق سائر أهل القبلة عليه، حتى من قال منهم بالتجسيم كمتقدم أو كقوم من متقدم الشيعة والرافضة أو طائفة من متأخر الأحناف أتباع محمد بن كرم. صحيح أنك تقول إنه وإن كان هؤلاء المشبهة يؤمنون بهذا المعنى الكلي، إلا أن الآية نفسها دليل على إبطال مذهبهم، فإنهم لم يحققوا قول الله تعالى ليس كمثله شيء حين قالوا إنه جسم، وحينما مالوا إلى قدر من المشاكلة والقياس في إثبات صفات الباري سبحانه وتعالى وأفعاله. فلا شك أن القوم معهم قدر من التشبيه والتجسيم المخالف لكمال الرب سبحانه وتعالى، ولا شك أن القوم أهل المشبهة مخالفون لقول الله تعالى ليس كمثله شيء. ولكن الذي ذكرته قبل يراد منه أن لا يفهم أن طائفة من الطوائف الإسلامية تذهب إلى أن صفات الباري كصفات المخلوقين، هذا لا أحد يقول بذلك من المسلمين البتة. وإن حكى بعض المتأخرين من أهل السنة أو غيرهم كما ترى بعض الأشعرية يحكون عن المشبهة ولا سيما في مقام الرب على الأحناف، أو المعتزلة يحكون عن المشبهة، فإن حكاية أقوال الطوائف بعضهم عن بعض قد يقع فيها أحيانا قدر من الاستطالة. وإن كان أئمة السنة والجماعة أهل المتقدمين لم يقع منهم استطالة في ذكرهم لأقوال مخالفهم، ولكن المتأخرين حتى من أهل السنة والجماعة قد يقع من بعضهم بعض الاستطالة في ذكر أقوال المخالفين وأخذ المخالفين بلوازم أقوالهم. فمثل هذا لا يعد مذهبا لأصحابه، وإنما المذهب المعتبر هو ما نطق به القول. ولهذا نقول إنه لم يقع في كلام السلف رحمهم الله أن ذكروا أقوال المخالفين على غير وجهها، لكن المتأخرين من أصحاب الأئمة الأربعة قد يقع منهم زيادة في ذكر أقوال المخالفين، سواء كان هذا الفقيه باعتباره منتسب لأحد الأئمة الأربعة، سواء كان ينتسب إلى السنة والجماعة وطريقة الأئمة المحضة، أو كان ينتسب إلى طريقة كلامية، فإن بعض الحنابلة كمثال زادوا في ذكرهم لأقوال الأشعرية، وترى أن بعض الأشعرية زادوا في ذكرهم لأقوال السلفية من الحنابلة وهلم بهم. وهذا أمر مضطرد ليس في الفقهاء الذين مروا في القرون المتأخرة، بل يوجد قدر منه في هذا العصر. فمثلا حين تذكر أصول المدرسة الأشعرية كمثال، ترى أن بعض الباحثين يجعل لها أصولا مبنية ومستشهدا حين يقرر أصول هذه المدرسة في المسائل والدلائل، ماذا يثبتون من الصفات، ما هو مصدر التلقي عندهم، ما هو كذا ما هو كذا، تجد أنه يقرر أصول هذه المدرسة حسب ما يذكره محمد بن عمر الرازي في كتبه. ولا شك أن طرد منهج الأشعرية في الدلائل والمسائل على طريقة الرازي ليس من العدل، فإن ثمة فرقا بين طريقة الرازي عن طريقة الجويني فضلا عن طريقة القاضي أبي بكر الباقلاني فضلا عن طريقة أبي الحسن الأشعري ولا سيما في آخر أحواله التي قرب فيها ولا سيما في المنهج مذهب أهل السنة والحديث. فإذا الاستطالة لا يسلم منها أحد من الطوائف المتعصبة حتى المنتسبين للسنة والجماعة منها، وهذا أدب ينبغي لطالب العلم أن يدركه، إلى أن المتكلم وإن كان سنيا فليس بالضرورة أن سائر ما ينقله عن غيره يكون نقلا عدلا وصوابا، وليس بالضرورة أن يكون موجب هذا الغلط هو الكذب المحض، بل قد يكون موجبه غلط في الفهم أو في النقل أو ما إلى ذلك. وتعلم أنه وقع حتى في بعض الكتب المتقدمة كالسنة لعبد الله بن الإمام أحمد نقل واسع في ذم أبي حنيفة ورميه بكثير من البدع، وجمهور ذلك لا يثبت منه شيء. فباب الاستطالة هو باب من أحوال النفس والإرادات فليس معتبرا بالعقائد، فحينما يكون الرجل سنيا وحتى سلفيا فليس بالضرورة أن كلامه عن الآخرين يكون على طريقة الصواب والجزم، بل قد يقع منه غلط في النقل، ومن ذلك كما أسلف عند بعض الحنابلة أو غيرها. ومن ذلك مثلا ما ينكره كثيرا أبو إسماعيل الأنصاري الهروي، فإنه سني في الجملة ولا سيما في باب الأسماء والصفات، ولكنه إذا ذكر أقوال المخالفين للسلف في باب الأسماء والصفات زاد عليهم زيادة كثيرة ورماهم بكثير من اللوازم إلى حد الزندقة وما يتعلق بذلك كما صنع مع مخالفيه من الأشعرية. وإن كانت الاستطالة في غير السنية أو في غير السلفية أكثر منها فيه، وهذا كما أسلفت أنه في متأخر المنتسبين إلى السنة والحديث وليس في أئمة السلف. قول الله تعالى ليس كمثله شيء، يقال ليس كمثله شيء، سواء كان هذا الشيء موجودا في الحس أم أنه كان موجودا مفارقا أم أنه كان شيئا متصورا أم أنه كان شيئا مفروضا، فإن الرب سبحانه وتعالى منزه عن سائر موارد التشبيه والمماثلة. ليس كمثله شيء سواء كان هذا الشيء موجودا في الحس كأحوال بني آدم وأفعالهم وصفاتهم فإن الباري ليس مثلها، أو كان هذا الشيء موجودا ولكن وجوده ليس حسيا وإنما هو وجود مفاد لا يراه الناس ولا يعلمه المخاطبون، فإن الرب سبحانه وتعالى ليس كمثل هذا الشيء. أو كان هذا الشيء من الأشياء المتصورة في العقل، فإن كل كيفية لصفة من صفات الله سبحانه وتعالى تصور العقل لها كيفية، أو كل صفة من الصفات تصور العقل لها كيفية، فإن هذا التصور الكيفي الذي حكم به العقل يعلم أن الله سبحانه منزه عنه. أو كان هذا الشيء ليس متصورا في العقل ولكن الذهن يسلبه، وفرض الذهن هو قبل التصور، ويقصد من هذا الإطلاق بيان أن الله سبحانه وتعالى منزه تنزيها مطلقا عن المثيل والشبيه، فإنه سبحانه وتعالى كما في صريح الآية ليس كمثله شيء. وترى أن الآية من أخص عصم أهل السنة والجماعة أن الإثبات لا يستلزم التشبيه، فإن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإن الإثبات هنا جاء في مورد النفي، أي جمع بين الإثبات والنفي في سياق واحد، فدل على أن الإثبات ليس معارضا للنفي المذكور في القرآن، بل إن الإثبات لا يكون لائقا بالله سبحانه وتعالى إلا إذا تضمن هذا التنزيه، وإلا فإن مطلق الإثبات ليس تنزيها، فإن الصفات يشترك فيها الخالق والمخلوق، وإنما اختصاص الباري سبحانه وتعالى ليس بأصل الصفة، فإن الله يوصف بالكلام والمخلوق يوصف بالكلام، والله يوصف بالعلم والمخلوق يوصف بالعلم إلى غير ذلك، وإنما اختصاص الباري سبحانه وتعالى أن ما أضيف إليه من الصفات لا يكون مماثلا لما أضيف إلى المخلوق من الصفات، فإن الصفات الباري متعلقة بذاته، وكما أن ذاته منفكة ومفارقة عن ذوات المخلوقين فإن صفاته سبحانه وتعالى كذلك.